الله، حديث إن الله قبل وجه المصلي، هل هذا من أحاديث القرب؟ نعم نعم، هذا من أحاديث القرب، هذا من أحاديث القرب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله يكون قبل وجه المصلي، هذا من القرب، يقرب من المصلي. نعم. وهل يفهم على ظاهره؟ نعم يفهم على ظاهره. وش المانع؟ وش المانع من هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله على كل شيء قدير. نعم.